الجناب تماما منا قضية الوضوء بعد الغسل. هل أي غسل يا شيخ هذا؟ هذا غسل الجناب أم أي غسل؟ يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني عدم الوضوء. يعني هل يتبادر لذهنك أن مقصود في غسل الرياضة غسل النشاط غسل النظافة؟ يتبادر لذهنك أن هذا المعنى قد يراد؟ لا أنا أشكل عليه هذا الشيخ. أنت ما تجيب يعني لماذا لا تجيب؟ أقول أشكل عليه هذا المعنى يعني أنا ما أسألك أشكل عليك ولا ما أشكل عليك. نعم. أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة غسل النظافة؟ هل تبادر إلى ذهنك هذا المعنى؟ لا. هذا الجواب. إذا ما الذي تبادر إلى ذهنك؟ أنه غسل الجنازة. ما هو الإشكال؟ يعني هل أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنابة؟ غسل غيارة غسل غير الجنابة مثل غسل الجمعة مثلا يعني الاغتسال عادي بدون وضوء هل يقال أنه لا يتوضأ أم كيف إذا اغتسل أيهما أهم غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟ غسل الجنابة. إذا كان غسل الجنابة يجري بدون وضوء أغسل الجمعة لا يجري ما لكم لا تنسوا أي غسل على هذا يعني أي غسل عبادي يعني أي غسل عبادي هذا هو الحكم بمعنى يكفي المغتسل أن يغتسل بكل بدنه دون وضوء وما دام متفقين ان اعظم شيء هو الجنابه فاذا صح له الغسل وصح له بالغسل ارتاح الله الشخص صح له بهذا الغسل ان يصلي فكذلك اي غسل يتعمد الله به قيد أن يكون الغسل هذا يعني يتعب عليه طبعا عبادي لأن ما يكون غسل إلا به. نعم. أهلا عليكم السلام. نعم. واضح؟ نعم. طيب